ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع أسماء الله عز وجل وصفاته من الموضوعات العظيمة التي ضلت فيها أفهام فئام كثيرة من الناس، زاغوا فيها عن الحق البين المجلى في كتاب الله تعالى، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى علماء السنة بهذا الموضوع عناية كبيرة، وصنفوا فيه المصنفات المقررة لحقيقته مبنيا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كما اهتموا بأمر الرد وإيضاح الشبهات التي اخترعتها فرق الضلال، وعلى رأسهم الجهمية أصحاب الجهم بن صفوان المتأثرين بأول من قال بالزيغ في الأسماء والصفات، وهو الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن صفوان. وتسلسل قول الجهم في عدد من الطوائف كالمعتزلة وهم خصومه، وكالكلابية الذين أتوا لاحقا، وانعكس قول الكلابية وورثته منهم الأشعرية والماتريدية. فقل أن تجد كتابا إلا وله عناية في أمور الاعتقاد في أمر الصفات، لأن مسألة الصفات صارت من مسائل الممايزة في الاعتقاد، بمعنى أنها مما يظهر به سلامة معتقد العبد من رداءته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا مقولة الجهم بن صفوان: وكيف أنها أثرت في الطوائف كلها. يقول: لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن، أما باقي الفرق حتى خصومه من المعتزلة الذين خاصموه في القدر وفي الإيمان تأثروا به في أمر الصفات. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله عن الجهم: فلذا تقاسمت الطوائف قوله، وتوارثوه إرث ذي سهمان، كأنه شخص يورث وتقسم تركته. فتجد الفرق الضالة متأثرة بقول الجهم بن صفوان في أبواب كثيرة، من أشدها الصفات، لأنه قال بقول عظيم جدا فيها، وهو نفي أسماء الله تعالى وصفاته. وهذه مقولة إذا تأملها المؤمن عرف بها قول السلف عن الجهمية: إنما يريدون أن يقولوا ليس فوق السماء شيء، ليس فوق العرش شيء. يعني يريدون أن يصلوا بنفي الأسماء والصفات في نهاية المطاف إلى التعطيل المطلق المحض. ولهذا كما قلنا اعتنى علماء السنة بهذا المقام، وهو مقام شريف جدا كما سيأتي بيانه في أول كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. وطريقتنا في الشرح ستكون بإذن الله عز وجل فيها شيء من الترسل والترفق في الألفاظ، نظرا لوجود عدد من المصطلحات والتعريفات والعبارات التي يحتاج طالب العلم أن يقيدها ويضبطها، لأن فيها جملة من الألفاظ الأصولية والعبارات التي تحتاج إلى شيء من الشرح والتوضيح، لأن هذا الكتاب كتاب اعتنى به مصنفه رحمه الله تعالى عناية واضحة، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. فكان من أنفس ما صنف في باب الأسماء والصفات توضيحا وتجلية لشبه أهل الضلال، ولهذا ستكون القراءة فيه بإذن الله مترسلة، وسيكون الشرح بعون الله تعالى كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أعظم أركان الإيمان على الإطلاق هو الإيمان بالله، ولن يكون لأحد إيمان ببقية الأركان إلا إذا آمن بالله. الإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان بالقدر، والإيمان باليوم الآخر، هذه لا تكون إلا لمن آمن بالله. إذا لم يؤمن بالله فلن يؤمن له بكتب ولا برسل ولا بقدر ولا بيوم يبعث فيه الخلائق ويجازيهم ويحاسبهم، ولا بملائكة رسل لله عز وجل. وأعظم أركان الإيمان على الإطلاق الركن الأكبر، الإيمان بالله. الإيمان بالله هو من أركان أيضا كما ذكرها عندك هنا: الإيمان بوجوده تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ومراد المصنف بيان عظم شأن الأسماء والصفات، لأن أمر الأسماء والصفات مرتبط بأكبر أركان الإيمان وهو الإيمان بالله. فما دام الإيمان بالله عز وجل لا يكون إلا من خلال الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، فهذه الأمور العظام ذات شأن كبير، والعلم بها أشرف العلوم. فعلم الاعتقاد أشرف العلوم على الإطلاق، لا يشك في أن علم العقيدة أشرف العلوم كلها، والعلوم تبع له، لأن الإنسان لو حقق أمر الأحكام العملية المعبر عنه بالفقه وهو فاسد العقيدة، فمهما عمل من عمل من الأعمال والأقوال فإنه مؤسس على اعتقاد فاسد. بينما لو كان على دراية متوسطة بالأحكام وبنى هذه الدراية وهذا العمل على اعتقاد سليم لنفعه ذلك، لأن الاعتقاد هو الأساس وهو الأصل. نعم. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ذكر هنا ما يتعلق بأنواع التوحيد، وهذه الأنواع مذكورة في كتاب الله عز وجل. إذا تدبر المؤمن هذه الآيات التي يقرأ، فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، موضوعه الربوبية. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، موضوعه الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، موضوعه الألوهية والعبادة. وهكذا قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا توحيد العبادة. الرحمن الرحيم، هذا الأسماء والصفات. بعدها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية هذه أفعال الرب متعلقة بربوبيته. فإذا استقرأ المؤمن الآيات القرآنية وجد هذه الأنواع واضحة. وقال بعض من لا يفهم إن هذه الأنواع من الابتداع ومن الاختراع، وهذه من عجائب الأقاويل، لأن القائلين بمنع تقسيم التوحيد هم مقسمون له. غالب من يمنع أنواع التوحيد هم مخرفو الصوفية متأثرين بمتكلمين، لأن المتصوفة منهم من جمع التصوف مع الكلام وصاروا ذوي ثوبين، ثوب في المسلك وهو التصوف، وثوب في الاعتقاد وهو طريقة المتكلمين كالأشاعرة أو الماتريدية. وهم جميعا يقسمون التوحيد فيقولون إن الله تعالى واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، ويتركون أهم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو توحيد العبادة. يقول من قال إن هذا التقسيم من تقسيم ابن تيمية تبعه عليه ابن عبد الوهاب هو قول من لا يفهم كما قلنا، لأن هذه لأن هذا الاستخدام كما قلنا أولا مستنبط من القرآن، ثم إنه موجود في كلام أناس قبل أن يوجد ابن تيمية. إذا رجعت كتاب الأربعين للبيهقي في أحوال عباد الله وجدت فيه هذا الباب، باب توحيد الله في عبادته، وذكر فيه حديث معاذ رضي الله عنه حق الله على العباد، وتجد هذا عند القرافي المالكي وهو قبل ابن تيمية أيضا، وتجد هذا عند ابن بطة الحنبلي وغيرهم. وهذا أمر كما قلنا موجود في الآيات القرآنية، لأنك إذا سألت المنكر هذا التقسيم فقلت قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، موضوع هذه الآية ما هو؟ في قوله تعالى رب العالمين لا يملك إلا أن يقول، الموضوع موضوع الربوبية لا يستطيع أن يقول سواه. ثم قوله تعالى الرحمن الرحيم ما موضوع هذا؟ ما هذان الاسمان؟ يقول هذان من أسماء الله وصفاته. مالك يوم الدين كذلك، بعدها إياك نعبد وإياك نستعين ما موضوعها؟ مرتبط بالرب أو بالعبد؟ يقول بالعبد. في ماذا؟ في إفراده العبادة للرب تعالى، لا يعبد إلا هو، انتهى. إذا كان الأمر كذلك فقد قلت بالتقسيم وإن أنكرته، فإنه كما تقدم الربوبية موجود ذكرها في الآية الأولى، والأسماء والصفات في الآية الثانية والثالثة، والعبادة في الآية الرابعة. نعم. منزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا الموضع فيه الآتي: أولا فيه حكم في قوله لا يمكن أحدا أن يعبد الله، هذا حكم أنه لا يمكن أحدا أن يعبد الله عز وجل حتى يكون على علم بأسمائه وصفاته، وقوله على الوجه الأكمل هذا قيد. طيب، قد يعبد الله تعالى مع قلة علمه بالأسماء والصفات لكن لا يعبده على الوجه الأكمل، وذلك أن العلم بالله عز وجل مراتب وليس مرتبة واحدة. الدليل على تفاوت الناس فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. المعرفة عمل القلب، فلا يمكن أن يعبد الله عز وجل من قبل أحد يجهل أسماءه وصفاته تماما، هذا لا يستطيع. وقد يعبد الله تعالى مع علم يسير بأسمائه وصفاته لكن لا على الوجه الأكمل. بالتالي إذا كان على علم بالله وبأسمائه وصفاته أكثر كانت عبادته لربه تعالى على البصيرة، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. الآن هذا الخوف عبادة نشأ عن ماذا؟ عن علم بالله تعالى. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. لهذا قال: لا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل، وقد يعبده على وجه فيه ضعف. والإيمان كما لا يخفى عند أهل السنة يزيد وينقص. لهذا قال: يعبده على بصيرة. البصيرة لا تكون إلا لمن عنده اليقين والبرهان والعلم. تتفاوت الناس في أمر البصيرة. ثم قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ويأتي لها كلام إن شاء الله تعالى هذه الآية، فادعوه بها. الدعاء بهذه الأسماء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ثم ذكر رحمه الله تعالى فيما سيأتي إن شاء الله تطبيق ذلك في الأسماء والصفات. يحتاج إلى كلام موجز عن دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة معروف، كأن تقول: اللهم اغفر لي، أنت الآن تسأل، اللهم ارحمني، هذا دعاء فيه سؤال، لأن معنى اللهم يا الله، اللهم اغفر لي، يا الله اغفر لي، اللهم ارزقني، يا الله ارزقني. فأنت الآن تدعو دعاء مسألة، تسأل الله الغفران، تسأل الله تعالى الرزق. ما معنى دعاء العبادة؟ دعاء العبادة مثل قراءتك القرآن وذكرك لله عز وجل بهذه الأذكار. الذاكر والقارئ في الحقيقة كلاهما سائل، وإن لم يأتي بلفظ السؤال. يعني حين يطوف الإنسان بالبيت، لو فرضنا أنه ما دعا، إن كان المشروع له أن يذكر الله ويدعو، لكن لو أنه ما دعا، هذا الطائف الآن في عبادة وهو سائل يسأل الله، يطوف بالبيت عز وجل، يظهر ما يقربه إلى ربه، فهو بعبادته هذه يسأل الله عز وجل أن يرحمه، أن يتولاه، أن يسدده، أن يصلح له دينه ودنياه، وإن لم يدعو. إذن فدعاء العبادة حين تقرأ القرآن ماذا تريد منه؟ تريد أن يثيبك الله عز وجل. علمت أن الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، قرأت حتى يجازيك الله عز وجل، فأنت الآن في مقام عبادة، لكنك تدعو بهذه العبادة، تدعو الله عز وجل، وإن لم تتلفظ بلفظ السؤال. لأن دعاء المسألة فيه التصريح بالسؤال: يا ربي اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا تصريح بالسؤال. ودعاء العبادة أن تعمل العبادة نفسها مخلصا لله. ماذا تريد؟ تريد أن يثيبك الله، تريد أن يكفر الله سيئاتك، تريد أن يدخلك الله الجنة، فأنت الآن في مقام السائل. وإن لم تتلفظ بكلمة السؤال: يا الله، يا رب، اللهم أنت في مقام السائل وإن لم تتلفظ بصيغة السؤال. نعم. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. هذا الآن بيان دعاء المسألة بالنسبة لأسماء الله، وقدم معنى بيان دعاء المسألة. طبق رحمه الله تعالى دعاء المسألة الآن على الأسماء. أنت تريد المغفرة فتدعو الله عز وجل بما يناسب من أسمائه هذا الذي أنت تدعو به، تدعو تريده، فتريد المغفرة فتقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. هذا ما يتعلق بدعاء العبادة بالنسبة للأسماء التي أمر الله بالدعاء بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تتعبد إلى الله بمقتضى هذه الأسماء. أنت تعلم أن الرب تعالى أمرك بالتوبة، والتوبة عبادة، وتبت إلى الله لأنه هو التواب، وهكذا حين تذكره بلسانك، وحين تعمل عملا لا يطلع ربما عليك فيه أحد من المخلوقين، فإنك تذكر الله بلسانك لأنه يسمع. ولهذا لما رفع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصواتهم بالذكر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنكم لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا، بل هو سبحانه مطلع شهيد يسمع. فأنت الآن تذكر الله تعالى، ولعل الذي بجانبك لا يكاد يسمع ما تدعو به تقربا إلى الله تعالى، لأنك تعلم أن الله سميع. وهكذا حين تكون في بيتك وحدك أو في البرية، تتق الله في عمل من الأعمال، لأنك تعلم أن الله تعالى بصير، تتقرب إلى الله تعالى بها. فالعلم بأسماء الله تعالى له أثر كبير جدا على إيمان العبد، يدفعه إلى التقرب إلى ربه تعالى، وهو من أعظم ما يجلب خشية الله عز وجل. ولهذا قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فرتب حذر العبد على ماذا؟ على أن الله تعالى يعلم ما في نفسه، لأن علم ما في النفس يوجب الحذر. قد يرى الناس شيئا حسنا والذي في النفوس عياذا بالله بخلاف ذلك، فحذر الله لأنه يعلم الذي في النفس. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، هذا ماذا يستوجب؟ أن تحذر الله وأن تخاف الله. فحذرك هو عبادة، وخوفك عبادة، نشأت عن كون الله يعلم ما في نفسك سبحانه وبحمده. وهكذا جملة من الأسماء والصفات يمكن أن يطبق عليها هذا، فتكون داعيا دعاء عبادة ودعاء مسألة من خلال هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. من أجل منزلته هذه، من أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، بالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. إما نفعه لعباده فيشهد به من قرأ الكتاب رحمة الله على من ألفه، وأما الإخلاص وموافقة مرضات الله فنسأل الله أن يجعل ما كتبه هذا العلم مقبولا لله تعالى وأن يجزل له فيه المثوبة. ذكر هنا ما يتعلق بسبب تأليف الكتاب، ومن عادة بعض المؤلفين أن يذكروا أسباب التأليف. سبب تأليف الكتاب حصره في أمرين: الأمر الأول عظم منزلة الأسماء والصفات، لهذا قال ومن أجل منزلته هذه، يعني صنف الكتاب. السبب الثاني أن الخوض في موضوع الأسماء والصفات كثير جدا، وكثير من الخوض فيه المجزم جزما أن أكثر ما ألف فيه كان بالباطل، لأن الذين تصدروا للتأليف فيه لا سيما من المتأخرين كانوا من أهل الفرق الضالة، غالبهم من المعطلة. إذا قرأت بعض مؤلفات المعتزلة التي كتب الله وله الحمد والمنة تضمحل وتندثر حتى لا تجد من كتبهم إلا القليل الآن، تجد الواحد منهم قد ألف نحو من 200 كتاب كالجباء وغيره، وبعضهم ألف تفسيرا كاملا سلك فيه مسلك التعطيل. فمعظم ما ألف فيه من قبل المتأخرين على هذا الباب، إما أن يكونوا من المعتزلة أو الأشعرية أو الماتريدية، وممن ألف عكسهم وهم الممثلة المشبهة، خاض في هذا الموضوع العظيم أناس كثير بالباطل. ولهذا تصدر علماء السنة رحمهم الله بالتصنيف في هذا الباب، وردوا على الطائفتين، طائفة المعطلة وطائفة الممثلة، ومن ضمنهما هذا الإمام العلم رحمة الله تعالى. نعم. قواعد في أسماء الله تعالى. القواعد هي الأسس، القواعد هي الأسس، قواعد البيت هي أسسه. يذكر رحمه الله تعالى هنا قواعد تتميز بالعموم. بدأ بالقواعد في أسماء الله، بعد أن فرغ منها ذكر القواعد في صفات الله، ثم سيذكر ما يتعلق بالأدلة إن شاء الله تعالى، ثم سيذكر ما يتعلق بمناقشة المعطلة الذين قالوا لأهل السنة إن عندكم نصوصا عملتم معها مثل ما عملنا مع النصوص التي أنكرتم علينا. فذكر رحمه الله تعالى هذه القواعد أولا في الأسماء، وبعد ذلك القواعد في الصفات حتى تكون بمثابة التأسيس، وبعد ذلك يتضح لطالب العلم الأمثلة إن شاء الله تعالى. ففهم القواعد مهم، ولهذا الكتاب من أهم ما فيه، هو الذي يجعلنا نشرح بالطريقة المترسلة هذه، من أهم ما فيه ضبط القواعد. فإذا ضبطت القواعد هذه إن شاء الله تعالى سهل أمر التطبيق وذكر النصوص يسهل هذا، لكن من المهم أن يتفطن الطالب بهذه القواعد. نعم. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى. نعم. الحسنى على وزن الفعلى، اسم تفضيل مؤنث، اسم التفضيل الأحسن. اسم التفضيل هنا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى مطلق، لم يقل تعالى إنها أحسن من كذا، لأن أسماء الله تعالى بالغة في الحسن أعلى، لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد في أسماء الله التي تسمى بها ما لا حسن فيه، ويستحيل أن يوجد في أسماء غير الله تعالى ما هو أحسن من الله. فلهذا عبر عن الأسماء بالحسنى على وزن الفعلى. وأما ما يتعلق بالصفات وسيأتي إن شاء الله الكلام، فعبر أيضا فيها اسم التفضيل، فقال تعالى ولله المثل الأعلى. الأعلى اسم تفضيل، وما المراد بالمثل؟ الوصف. فتأمل الآيتين الآن: ولله الأسماء الحسنى، استعمل معها اسم التفضيل، وفي الصفات استعمل أيضا اسم التفضيل، ولله المثل أي الوصف، ولله المثل الأعلى. ولهذا سمى المصنف الكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. صفات الله علا وأسماؤه تعالى حسنى. فسر الحسنى كما سيأتي كأنها البالغة في الحسن غايته، يعني كمال الحسن، لا يمكن أن يقال كما تقدم إن هذا الاسم من أسماء الله يقصر عن الكمال، حاشا الله من ذلك، بل أسماء الله تعالى على أتم ما يكون من الحسن. نعم. أي بالغة في الحسن غايته، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. أسماء الله حسنى متضمنة صفات كاملة كما سيأتي. الرحمن يتضمن اسم الرحمة، العزيز يتضمن اسم العزة، لا نقص فيها نهائيا بتاتا بوجه من الوجوه، يعني مهما زعم الزاعم فلا يستطيع أن يورد وجها واحدا يستطيع من خلاله أن يصل إلى أن أسماء الله تعالى وصفاته فيها نقص، مستحيل هذا تماما. ثم قال: لا احتمالا ولا تقديرا. لا احتمالا يعني لا يحتملها اللفظ، قال هذا الاسم يحتمل من خلال لفظه نقصا أبدا، مستحيل هذا. ولا تقديرا أي لا يمكن أن يقدر النقص الذهن، مجرد تقدير فلا يمكن أن يتطرق إليها النقص لا من لفظها، ولا يمكن أن يوجد الذهن يقدر تقديرا مقبولا، لا وسوسة شيطانية، لكن يقدر تقديرا أن ثمة نقصا في أسماء الله أو صفاته، حاشا الله من ذلك. نعم. مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. نعم. ذكر مثالا على هذا، هذا الاسم العظيم لله تعالى الحي لا يشبه اسم الحي في المخلوقين، لأن الحي من المخلوقين كان معدوما حتى أوجده الله، كما قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم بعد أن يوجد المخلوق لا بد له من الفناء، كما قال تعالى: وقد خلقتك من قبل، وكما قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال الله تعالى بيانا لعظمة اسمه: توكل على الحي الذي لا يموت حينما كل حي يموت. إذن هذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى المتضمن للحياة لم تسبق حياته تعالى بعدم، فهو الأول الذي ليس قبله شيء ولا يلحق حياته زوال، معنى أن من المخلوقين من قد يعمر عمرا طويلا لكنه يموت. الله تعالى لم تسبق حياته بعدم حتى تكون حياة وجدت بعد عدم، وحياة المخلوق لا يلحقها حياته تعالى لا يلحقها زوال وفناء. ثم إن حياته تعالى مستلزمة لكمال الصفات، فليست حياته تبارك وتعالى حياة من له صفات ناقصة، حاشاه من ذلك. المخلوق حياتنا فيها من النقص شيء كثير، خذ نموذج ذلك في العلم، قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الآن نقص في المخلوق أن علمه قليل. مثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يصبح بجهل ولا يلحقه نسيان. نعم، هذا علم الله. علم الله تبارك وتعالى لم يسبق بجهل كعلم المخلوق. المخلوق يعلم بعد أن جهل، ثم إذا علم ينسى ويضل عن الأمر الذي علمه. أما الله تعالى فعلمه غير مسبوق بجهل، بمعنى أنه لم يكتسب العلم بعد أن كان جاهلا به، حاشاه من ذلك. ثم إن علمه تبارك وتعالى لا يلحقه نسيان بخلاف المخلوق. علم المخلوق كما قلنا مسبوق بجهل. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. فقبل أن يعلمه كان جاهلا حتى علمه تعالى. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا خرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا. ثم إن الله تعالى يجعل له منافذ، يجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يبدأ في تعلم الأشياء ومعرفتها يتدرجوا في هذا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهكذا قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان تعلم أشياء ما كان يعلمها. علم المخلوق متبوع بنسيان أيضا، حتى إذا اكتسبه وعرفه يبدأ ينسى، وهذا ملاحظ. ولهذا قال الله في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام: لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نسي آدم فنسيت ذريته. قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فمن طبع الإنسان أنه ينسى. أما الله تعالى فعلمه غير مسبوق بجهل وغير متبوع بنسيان. نعم. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، نفى الله عز وجل لما سأل فرعون موسى، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب. هذا العلم عند الله تعالى لا يضل الله عز وجل عنه ولا ينساه. لا يضل ربي ولا ينسى، بينما المخلوق كما تقدم يضل وينسى. نعم. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وتفصيلا أي حتى دقائق الأمور، حتى الدقائق علم الله تعالى محيط بها كما سيأتي في الآية إن شاء الله تعالى. فحتى الأشياء اليسيرة الدقيقة، وهذا معنى التفصيل، لأنه تبارك وتعالى يعلم الأشياء التي قد تشق وتكون غاية الخفاء. فرمش العين هذا يقع من الإنسان في حياته ما لا يحصيه إلا الله. رفعه يده، قبضه يده، خطوات رجليه، نبضات قلبه، أنفاسه، كلها عند الله عز وجل قد علمها وأحاط بها، أحاط بها سبحانه وتعالى تفصيلا. فليس علمه تعالى كما تقول الزنادقة من الفلاسفة في الأشياء الإجمالية، يعني هذا نوع زندقة يكفر به الإنسان. يجب أن يعتقد أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، مهما دق ومهما صغر. ولهذا والله أكبر، أنفاس الأنفاس المقدرة للإنسان التي علمها الله تعالى وأحاط بها توفي، وإذا أتم رزقه واستنفده في الدنيا توفي، ولا يمكن أن يموت قبل أن يستتم رزقه، لأن الله يعلم برزقه تبارك وتعالى منذ أن رزقه سبحانه وبحمده وهو في بطن أمه، ثم بعد أن خرج حين التقم ثدي أمه، ثم ما يأكله ويشربه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى من هذا الرزق. فإذا تم الرزق وتمت الأنفاس التي علمها سبحانه وتعالى، وهذا من التفصيل في علمه تعالى، قبض عبده إليه. نعم. سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. نعم، علمه تعالى مفصل بأفعاله هو سبحانه، إذ يعلم أفعاله هو سبحانه، وهكذا مفصل بأفعال خلقه، يعلم ما الخلق عاملون. نعم. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا من التفصيل في علمه سبحانه وتعالى. عنده مفاتح الغيب. ما مفاتح الغيب المذكورة في سورة الأنعام؟ هي المذكورة في آخر سورة لقمان كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، مقدار وعدد محدد من القطرات، وعلى الموضع الذي يريد سبحانه وتعالى. ولهذا يوقع تعالى الغيث على موضع ويصرفه عن موضع، يتدبر أولو الألباب، كما قال تعالى في سورة الفرقان: لقد صرفناه بينهم ليذكروا، كأن الغيث يصيب هذا الموضع دون هذا الموضع، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فتصريفه للغيث هو من علمه المحيط المفصل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما، ويعلم ما في الأرحام. كل ذات رحم فإن الله عالم بما في رحمه، وإن كان من المكلفين فإنه يعلم تعالى شقاوته وسعادته، ويعلم سبحانه وتعالى آجال الجميع وأرزاقها من المكلفين وغيرهم، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. النفوس غدا لا يدرى ما الذي يأتي إليها، تجد ملوكا يزول ملكها، وأصحاء يمرضون، وأغنياء يفتقرون، وأذلاء يرتفعون، وفقراء يغفلون، ومرضى يشفون، كلهم لا يدرون، يصبحون هكذا فيفجأهم قدر الله تعالى. لا تدري النفوس ماذا تكسبها، ولا يدري بها إلا الله تعالى، ولا يعلم بها إلا الله تعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه النفوس أيضا لا تدري أين موضع موتها، والله تعالى يعلم موضع موت كل عبد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، هذا العبد لو كان يعلم أنه سيموت في بلد كذا ربما ما ذهب إليه، فيجعل الله عز وجل له حاجة، حاجة ما من الحاجات، يقول: سأذهب إلى بلد كذا سأقضي هذه الحاجة وسأرجع إليكم، ربما لم يقل إن شاء الله، ولا يعلم أن الله تعالى قد قدر أن يتوفى في ذلك الموضع وأن حاجته لن تتم. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا من تفاصيل علمه تعالى. قال: ويعلم ما في البر والبحر. ما تفيد العموم، كل ما في البر مهما قدرت ومهما عددت، وكل ما في البحر إن الله تعالى يعلمه. ثم قال: وما تسقط من ورقة، يعني من أوراق الأشجار. الأشجار ألوف ألوف الأشجار يحيط بها رب العالمين، سقوط ورقة من هذه الأشجار ما ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فضلا عن الأشجار نفسها، لكن حتى ورق الشجر وأوراق الأشجار تسقط كثيرا جدا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة، الحب كثير جدا حتى لو كان في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، وهذا شامل إلا في كتاب مبين. هذا إذا قيل إن الرب سبحانه وتعالى علمه لا يقارن بعلم المخلوق، ولهذا قال تعالى كما تقدم في علم المخلوق وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقال في علمه ما تسمع سبحانه وبحمده. ولهذا أسماؤه تبارك وتعالى كالعليم وكالحي وكغيرها من الأسماء لا شك أنها على أكمل ما يكون، لهذا سميت بالحسنى، ولله الأسماء الحسنى. نعم. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا أيضا من تفصيل علمه عز وجل، ما من دابة كما قال ابن كثير رحمه الله من سائر الدواب صغيرها كبيرها بريها وبحريها إلا على الله رزقها، يرزقها سبحانه وتعالى، وكونه يرزقها يقتضي علما بها يوصل إليها رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها أي يعلم منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها، كما قال ابن كثير. وفي المراد بالمستقر والمستودع أقوال المفسرين، الحاصل من هذه الأقوال كلها الدلالة على تفصيل علمه تعالى. نعم. قال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ذكر العلم في هذه الآية ثلاث مرات، ذكر ثلاث مرات يعلم ما في السماوات والأرض، هذا يشمل كل ما فيهما، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا يشمل ما ظهر من العبد وما بطن، ولهذا قال في آخر الآية والله عليم بذات الصدور. نعم. ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدت، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم، من أسماء الله تعالى الرحمن، الرحمن على وزن فعلان، هو أشد مبالغة من الرحيم الذي هو على وزن فعيل، لهذا لا يجوز أن يتسمى بهذا الاسم أحد، هذا من الأسماء الخاصة بالله، هناك أسماء خاصة بالله لا يجوز أن يتسمى بها أحد، كاسم الله الرحمن رب العالمين، هذه أسماء لا يجوز أن يتسمى بها أحد أبدا كائنا من كان. أما مثل الرحيم فيمكن أن يطلق على المخلوق كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرحمن على وزن الفعلان هو أشد مبالغة كما قلنا من فعيل، وهو يتضمن سعة رحمته تعالى كما قال ورحمتي وسعت كل شيء. وقد روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة قد أصابها المسلمون في سبي، يعني غلب الكفار فسلبت نساؤهم وذراريهم، هذه المرأة تبحث عن صبي لها، فلما رأته ضمته إليها وألصقته ببطنها وأرضعته، قال عليه الصلاة والسلام أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، وهي تقدر قال لله فإن ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرحم بعباده من هذه دنيا، وهذا يدل على سعة رحمته تعالى، رحمته عز وجل عظيمة كاملة، ولهذا وسعت رحمته كل شيء. لكنه تعالى كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من حيث عموم رحمته، لو أراد لرحم الخلق كلهم بدون استثناء ووسعتهم رحمته، لحكمته جعل الرحمة لمن أطاعه، ولهذا قال ورحمتي وسعت كل شيء فأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. فمن حيث عموم الرحمة هذا شامل، ومن حيث كونها يجب أن تلتمس طاعة الله هكذا شرع الله تعالى، فرحمته تعالى وسعت كل شيء واسع. نعم. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. نعم، الحسن في الأسماء باعتبار الاسم منفردا كاسم العزيز، فهو على أكمل ما يكون عزة الله تعالى. إذا جمع هذا الاسم العزيز إلى غيره زاد حسنا على حسن، كما إذا جمع العزيز إلى الرحيم أو العزيز إلى الحكيم. العزيز اسم العزيز وحده على أحسن ما يكون، ثم إذا ضم إليه اسم آخر زاد كمالا على كماله، كما سيأتي في المثال إن شاء الله. نعم. مثال ذلك العزيز الحكيم، لأن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. نعم، هنا يتنبه طالب العلم إلى أن الحكيم في أسماء الله تعالى يدل على شيئين اثنين، على صفة الحكم وعلى صفة الحكمة معا. يعني هل الحكيم يدل على الحكمة أو يدل على الحكم؟ يدل على الحكم وعلى الحكمة. هذا الاسم دال على الصفتين معا ويتناولهما معا، كما نبه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. نعم، تقدم أن العزيز في أسمائه تعالى على أكمل ما يكون، ثم إذا ضم إليه اسم الحكيم زاد حسنا إلى حسنه. أما العزيز في المخلوقين فقد يكون عزيزا لكنه ليس بحكيم، ولهذا يفتقر إلى الحكمة فيسيء التصرف. فهذا الجائر والظالم من الحكام عزيز، عزيز عزة بشرية لكنه ليس بحكيم. قد توجد الحكمة في المخلوق ولا توجد العزة، فيكون الإنسان من أهل الحكمة والتصرف الحسن، لكن لأنه بلا عزة لا يتحقق لهذا الحكيم ما أراد لافتقاره للعزة. أما الله تعالى فعزيز حكيم سبحانه وتعالى، فعزته تبارك وتعالى على أكمل ما يكون كما تقدم، وحكمته تعالى على أكمل ما يكون، يكون في جمع الاسمين العزيز الحكيم كمالا إلى الكمال الذي هو لكل اسم منفرد. نعم. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. نعم، هذا أمر آخر، حكم المخلوق كما تقدم وحكمته يعتريهما الذل، والعزيز من المخلوقين قد ينقلب أذل الناس حتى ربما رحمه الناس. والحكيم من المخلوقين قد يخذله الله تعالى فيكون أسفه المخلوقين وأشدهم بعدا عن الحكمة. فلا تقارن أسماء الله تعالى بأسماء خلقه. نعم. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الأعلام جمع العلم بفتح العين واللام. والعلم كما قال ابن مالك الاسم الذي يعين المسمى. فمكة علم على البلد المعروف، وزيد علم على هذا الشخص المعروف، وهكذا. نعم. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. هذا موضع يحتاج من طالب العلم إلى التدقيق. أسماء الله بالنظر إلى كون هذه الأسماء دالة على ذات الله مترادفة، فالسميع والرحمن والقوي والحي كلها أسماء لمسمى واحد هو الله، فهي من هذه الجهة من حيث دلالتها على الله مترادفة. أما بالنظر إلى ما دل عليه كل اسم فهي متباينة أي مختلفة، لأن كل اسم يدل على صفة غير الصفة التي دل عليها الاسم الآخر. اسم السميع له معنى غير اسم الرحمن. السميع يدل على اتصاف الله تعالى بالسمع، والرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة، والسمع غير الرحمة، وهكذا. فهذا الموطن يحتاج إلى التدقيق فيه. هذه الأسماء أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. الرحمن دل على معنى هو الرحمة، والسميع دل على معنى هو السمع، والسمع غير الرحمة. لكن هذه الأسماء باعتبار الدلالة على الذات كلها من هذه من هذه الجهة مترادفة. ينبغي أن يدقق طالب العلم فلا يقال إن أسماء الله كلها مترادفة المعاني. لا، معنى الرحمن غير معنى القوي، غير معنى العزيز، من جهة دلالة الأسماء هذه على ذات الله هي مترادفة، لأنها كلها تدل على ذات الله تعالى. ومن جهة ما دل عليه دلت عليه المعاني هذه لا شك أنها متفاوتة بحسب مدلول الاسم. نعم. الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. نعم، الآية الأولى الغفور الرحيم، الرحيم هو الذي يتصف بالرحمة، ولأنه متصف بالرحمة سبحانه تسمى بالرحيم بالاسم. إذا لم يكن المتسمي به متصفا بما دل عليه لا يكون اسما حقا. لله المثل الأعلى، لو أن أحدا تسمى بالعالم لكنه جاهل يقول له الناس كذبت أنت تسميت باسم معناه ليس فيك. وهذه من البلايا التي وقعت فيها المعتزلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. في الآية الأولى الغفور الرحيم، الرحيم سبحانه وتعالى يصف بالرحمة، ولهذا قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، تسمى سبحانه وتعالى بالرحيم لاتصافه بالرحمة. ذو الرحمة أي صاحب الرحمة، وهكذا من أسماء الله تعالى القوي لاتصافه بالقوة، كما قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة أي صاحب القوة. فالحاصل أن القرآن دال على أن هذه الأسماء مرتبطة بالمعاني، وإلا لما كان للتسمي بها مصداقية. فالتسمي باسم إذا لم يكن معناه موجودا في من تسمى به يكون هذا التسمي من الكذب، كما تقدم في المثال السابق. الله تعالى له الأسماء التي معانيها قد اتصف بها سبحانه، كما في الآية، الآية جلية جدا. الرحيم المعتزلة تنفي معنى الاسم، تزعم أنها تثبت الاسم لكن تنزع معناه منه، فيقولون عليم بلا علم. كذبتم، الله تعالى بين أنه سبحانه وتعالى ذو علم، بين أنه ذو رحمة وأنه ذو قوة، كما في قوله وهو الغفور الرحيم، مع قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. هو الرحيم لأنه هو صاحب الرحمة، وهو القوي لأنه ذو القوة صاحب القوة. نعم. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. نعم، كما قال رحمه الله، هذا أمر واضح، والإجماع منعقد على عدم تسمية أحد بالسميع إلا إذا كان له سمع، وهكذا غيره من الأسماء، هذا أمر معروف والإجماع منعقد عليه، لا يكابر فيه إلا هو السفه والطيش كما سيأتي. نعم. ولهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. نعم، السلب معناه النفي، سلبوا أسماء الله تعالى معانيها أي نفوا عن الأسماء هذه المعاني، فنفوا عن الاسم معناه وصفته، فأثبتوا اسما ونفوا عنه معناه وصفته. إذا قالوا عليم بلا علم، وهذا من العجائب، لأن الذي يزعم أنه يثبت اسم العليم ينفي عنه العلم، يقال له لا تستفيد من إثبات الاسم في هذه الحالة، لأنك إذا لم تثبت أن الله تعالى ذو علم فإن إثباتك العليم لا يكون له معنى. إذن فهؤلاء من ضلال المعتزلة الذين قالوا عن الله تعالى إنه عليم بلا علم ونحو ذلك، هذا لا شك أن مقولتهم من أسوأ وأسفه المقالات، ويأتي إن شاء الله تعالى تعليلهم الذي زعموه. نعم. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. نعم، هذه علتهم، قالوا الشيخ رحمه الله وصف علتهم بأنها عليلة بل ميتة، هامدة، ما فيها حجة، ما تنهض نهائيا. بعض الشبه وبعض الحجج تحتاج إلى رد وإيضاح وتفنيد وتقسيم ثم تنتهي. بعض الشبه كما قال الشيخ ميتة، أقامت أصلا حتى يحتاج إلى ضربها. هذا التعليل من أسمج وأسخف لا يقال. يقولون إننا نثبت لله ذاتا بلا صفات، فمن أثبت الصفات لله وقد أثبت مع الله تعالى قدما فيكون بذلك مشركا، لهذا سموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، لأن التوحيد عندهم هو نفي الصفات، إثبات الصفات عندهم هو الشرك. يقولون إثبات الصفات شرك، ما التوحيد إذن؟ قالوا أن تنفي الصفات. ماذا نثبت؟ قالوا أثبت ذاتا مجردة من الصفات. وهذا لا شك أنه دال على قلة فهم من فهمه، إذ أرادوا إثبات ذات مجردة من الصفات وقالوا الشرك بأن تثبت أن لله عز وجل سمعا وبصرا وعلما وإرادة، فتكون قد أثبتت مجموعة من القدماء مع الله، أثبت قديما هو السمع وقديما هو العلم وقديما هو البصر مع الله، فتكون مشركا ولا تسلم من الشرك إلا إذا نفيت صفات الكمال عن الله وأثبت ذات مجردة. وهذا أمر محال، وهو من الأمور التي وجدت في أذهانهم فقط، فتصوروا أن الإفراد يقتضي نفي الصفات وأن إثبات الصفات يدل على الشرك. أما السمع لأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، قال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. نعم، السمع كما نبه المصنف وسيأتي كثيرا، السمع يراد به القرآن والسنة. يقول دلالة بطلان هذه المقولة من السمع، يعني من النصوص، أن رب العالمين سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الأوصاف كما في الآية الأولى، وصف نفسه بالبطش، وأنه يبدئ ويعيد وأنه غفور ودود إلى غير ذلك من الأوصاف. وهكذا آية الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. من هو؟ هو الله وحده، هو الذي خلق فسوى، هو الذي قدر فهدى، هو الذي أخرج المرعى، هو ذو البطش الشديد سبحانه وتعالى، هو الذي يبدئ ويعيد وهو الغفور هو الودود. فهذه أوصاف كثيرة لموصوف واحد، وصف الله عز وجل نفسه بهذا لا يقتضي أن هناك قدماء كما تقول المعتزلة مع الله تعالى، فكلها أوصاف لموصوف واحد. الحقيقة أنه لا مثال لشبهة المعتزلة هذه في سخافتها إلا قول المشركين حين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم، قالوا هذا يزعم أنه يدعو واحد وهو يدعو اثنين، فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء والحسنى، الرحمن والرحيم والسميع والعليم والبصير والحكيم والقوي والعزيز، كلها لرب العالمين أسماء ولا يقتضي ذلك التعدد. الخبر هذا رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا في الحقيقة أقرب ما وجدنا لشبهة المعتزلة. وإذا كانت هذه المقولة من الكفار دالة على السفه وعلى قلة العلم بالله، حين يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم يدعو الله وحده لا شريك له سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم وأبعد الناس عن الشرك، فلا تجد لمقولة المعتزلة مثالا إلا هذه، حين قالوا إن التوحيد يقتضي أن تنفي الصفات، إن أثبت الصفات أثبت مع الله قدماء. وهذه الفرقة، فرقة المعتزلة التي يروج لها كثيرا، يسمون بأهل الفكر المستنير، ويروج لهم كثير من المبطلين في هذه الأزمنة إذا دقق الإنسان في مقولاتهم وجدها من أشد المقولات طيشا. قد يكون في مقولاتهم شيء من التهويل ومن الترتيب، لكن إذا دقق فيها وجدت غاية في التفاهة. ولهذا قلنا إن من آيات الله البالغة أن أثنى سبحانه وبحمده أكثر كتب المعتزلة، ولو كانوا على حق وصواب لحفظ الله عز وجل الحق، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن حفظ القرآن يقتضي حفظ ما لا يفهم القرآن إلا به. ورغم أن المعتزلة نصرهم ثلاثة من خلفاء بني العباس نصرا شديدا، وكان منهم القضاة والمفتون، وكان منهم الوعاظ، وصنفوا مصنفات كما تقدم أن بعضهم كالجباء ونحوه صنف 200 كتاب، لا تجد من كتبهم إلا الأقل القليل الآن. وهذه من آيات الله التي لا يتدبرها كثيرون، لأن هذا الباطل يذهب جفاء ويضمحل، بينما ولله الحمد كتب السنة كما تلاحظ تجد أنها بفضل الله عز وجل تخرج وتنتشر. وليس معنى خروج الجديد منها أن الناس كانوا فيه حتى خرجت تلك الكتب، أبدا، الحق ولله الحمد ثابت وواضح، لكن كلما خرج كتاب زاد النور إلى النور وزاد العلم إلى العلم. فالحق محفوظ بحمد الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا محفوظ لا إشكال فيه، لكن تجد أن كتب السنة ولله الحمد تزداد وتخرج بعد أن بقيت فترة غير موجودة، وتجد التطابق كما قال السمعاني، تجد التطابق بين اعتقاد أهل السنة. كل مما يدلك على أن أهل السنة على الحق أنك إذا تأملت ما كتبه متقدمهم ومتأخرهم رغم تفاوت أزمانهم وتباعد أمكنتهم تجدهم في الاعتقاد على وتيرة واحدة. ليس عندنا بحمد الله ومنته اعتقاد غير اعتقاد أبي بكر وعمر، وغير اعتقاد سعيد بن المسيب والتابعين، وغير اعتقاد الأئمة المعروفين. تجد الناس الذين هم على السنة تجدهم في الاعتقاد على وتيرة واحدة، ولهذا تجد الواحد الآن يشرح البخاري واعتقاده مطابق لاعتقاد البخاري، واعتقاد البخاري مطابق لاعتقاد شيوخه، واعتقاد شيوخه مطابق لاعتقاد شيوخهم وشيوخ شيوخهم إلى الصحابة رضي الله عنهم. أما أهل الاعتزال فإن كتبهم غاية ما تكون في التهاتر والتناقض فيما بينهم، ولهذا كما تقدم وجدت مثل هذه السفاهات، هذه الكلمات التي إذا تدبرها العاقل الحكيم علم ما فيها من الطيش والسفه في قولهم إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدم. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، ليست ذوات بائنة، فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، وفيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. نعم، لما كانت المعتزلة تدلل على مقولتها بالعقل حسن أن يرد عليهم بالعقل، فهذا العقل واضحة هنا أن الصفات ليست ذوات بائنة أي منفصلة عن الموصوف حتى يلزم منها التعدد، إنما هي صفات في من اتصف بها نفسه قائمة به. ولهذا قال الله تعالى في الكلام في صفة الكلام لكن حق القول مني، الكلام من الله وسائر صفات الله من الله سبحانه وتعالى. فالصفات ليست منفصلة عن الموصوف حتى يقال بالتعدد. فكل موجود له صفات متعددة، ولم يلزم من ذلك تعدد الموصوف، فهذا أمر واضح من الناحية العقلية. ولقد نما يعني أمثلة توضح هذا. الحاصل أن توهم المعتزلة التباين بين الذات وبين الصفات أمر لم يقل به سوى ولم يتخيله إلا هم. الصفات من الموصوف منه نفسه وليست شيئا مستقلا عنه حتى يقال إن الذات شيء وصفته كذا، وصفته كذا شيء آخر، وصفته كذا شيء آخر، أبدا. الموصوف بصفاته كلها، فهذه الصفات كلها من الموصوف. نعم. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر كما سيأتي في الحديث أن الله تعالى قال: جين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. الدهر هل هو اسم لله؟ لا، ليس من أسمائه تعالى. بين رحمه الله تعالى السبب في كونه ليس من أسمائه. أولا، أسماء الله تعالى حسنى كما تقدم، اسم الرحيم، اسم العليم ونحوها. والدهر لا يحمل معنى إلا أنه اسم للوقت فقط، هذا السبب الأول. السبب الثاني في كونه تعالى، في كون الدهر ليس من أسمائه تعالى، أن الله تبارك وتعالى بيّن في الحديث القدسي هذا، بيّن المراد بقوله وأنا الدهر. إذا بيّن المراد في الحديث أو في النص فليس لأحد أن يذهب إلى غير هذا السبيل، كما ستأتي الأمثلة إن شاء الله تعالى معكم في الغد إن شاء الله تعالى. إذا وجد معنى بين في الحديث فليس لأحد أن يأتي ليزاحم هذا المعنى فيأتي بمعنى آخر. الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ثم قال مبينا لمعنى قوله وأنا الدهر: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فتبين المراد بقوله وأنا الدهر في الحديث نفسه. فالحاصل أن الدهر ليس من أسماء الله كما قال ابن حزم رضي الله عنه، لأن الدهر اسم جامد ليس فيه معنى، وإنما هو اسم للزمن والوقت. والأمر الثاني أن الله تعالى بين في هذا الحديث مراده بقوله وأنا الدهر، حيث قال تعالى: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا هو المراد بقوله وأنا الدهر. نعم. يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحدوث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى يعني قوله يعني أنت إذا سمعت شاعرا من المسلمين يسب الدهر فأنت تجزم حتى من أهل الجاهلية أنه لا يريد الله قطعا، لأنه لو سب الله لكفر، لكن أصابه أمر معين في هذا اليوم وصار يشتم هذا اليوم ويلعن الدهر الذي وقع فيه هذا، قطعا هو لا يريد الله، لأنه لو أراد سب الله كفر بلا ريب. ولو قيل له أنت سببت الله لقال: أنا لم أسب الله ولا يمكن أن أسب الله تعالى، يعني ليس في ذهنه بتاتا في سب الدهر أنه يكون سابا لله. لكن بين الله في الحديث أن سب الدهر يعود إلى مسبة الله. لما؟ لأن الذين يسبون الدهر لا يسبون هذه الساعة، إنما يسبون ما وقع فيها، يقع لأحدهم ما لا يحب فيلعن تلك الساعة وذلك اليوم أو الدهر الذي وقع فيه، فيكون معترضا على الله تعالى في قدره. وإلا فصباح اليوم مثل صباح الأمس مثل صباح الغد تشرق الشمس وترتفع مدة ثم تستمر إلى أن تغرب، ويأتي الليل ثم يأتي الغد. يقع فيه أمور تارة تسر العبد وتارة لا تسره. من طبع كثير من الناس أن يشتموا الدهر. هذا الشتم للدهر لما عد مسبة لله، لأن الواقع أنه إنما سب معترضا على ما وقع، فحين وقع له ما لا يحب سب الدهر اعتراضا على القدر، فعادت المسبة على من قدر هذا. نعم. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يقول أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. لهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. الله عز وجل هو خالق الدهر، خالق الليالي والأيام سبحانه وتعالى، وبين أنه هو الذي يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله ولا يمكن أن يكون المقلب، يعني الرب الذي يقلب الليالي والأيام، لا يمكن أن يكون هو المقلب وهي الليالي والأيام. فتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. وهذا من انفرادات ابن حزم عفى الله عنه، وله أقوال يعني تستغرب ويكون فيها ما فيها بعض الأحيان من العجائب. فهو يزعم أنه مستمسك بظاهر النص، يقال أبدا ليس هذا ظاهر النص، كما سيأتيكم إن شاء الله الأمثلة. ليس هذا ظاهر النص، لأن كل تبيين لمعنى في الحديث فإنه يلتزم. وإذا قال إنسان بغير هذا المعنى وزعم أنه مستمسك بالظاهر، قال ليس هذا هو الظاهر، هذا هو الوهم الذي توهمته أنت، توهمت أن هذا هو الظاهر، أما أن يكون هذا هو الظاهر مع كون النص بيّن المراد لا يمكن أن يقال إن هذا هو الظاهر. نعم. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك أعد القاعدة. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة. هنا يحتاج طالب العلم إلى أن ينبه إلى تقسيم الفعل. ينقسم الفعل إلى نوعين: الأول المتعدي، الفعل المتعدي وهو ما يتعدى أثره فاعله إلى المفعول. علامة الفعل المتعدي أنه لا بد فيه من مفعول به. أخذ محمد الكتاب، فالكتاب الآن مفعول به، تجاوز الفعل إليه فصار مفعولا. أخذ محمد، ماذا أخذ؟ تتمت الجملة، لا بد أن يتعدى إلى مفعول به حتى تتمح الجملة. أخذ محمد اللي هو الفاعل الكتاب، هذا هو المفعول به، هذا هو النوع الأول من الأفعال. النوع الثاني من الأفعال الفعل اللازم، وهو ما لا يتعدى أثره فاعله، لا يتجاوزه لمفعول به، لا يحتاج إلى مفعول به، تتم الجملة بذكر الفاعل فقط. مثل جاء محمد، تتضح الجملة، ما نحتاج مفعول به. بينما أخذ محمد، كل أحد يقول ماذا أخذ، لا بد أن تظهر المفعول به. إذن نعرف الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي حتى تتضح إن شاء الله تعالى هذه القاعدة. نعم. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. نعم، هذه القاعدة الأولى. إذا تضمن اسم الله تعالى وصفا متعديا تضمن ذلك ثلاثة أمور: إثبات الاسم نفسه، هذا أولا، ثانيا إثبات الصفة التي تضمنها الاسم كما ستأتي الأمثلة، الثالث ثبوت الحكم والمقتضى. لأنه لما كان متعديا فلا بد أن يصل إلى غيره. والمثال يوضحها إن شاء الله تعالى. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحج عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحج عنهم. نعم، المحاربون الذين قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. انظر عظمة الحكم وشدته، ثم استثنى الله عز وجل حاله. قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ما قال إن الحكم أنه يعفى عنهم أو يسقط الحج عنهم، ما ذكر هذا سبحانه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لما ذكر سبحانه وتعالى هذين الاسمين العظيمين الغفور والرحمة اتضح الحكم، مع أنه لم يصرح فيه، لم يصرح في الآية بسقوط الحج، لكن لما ذكر سبحانه هذين الاسمين من أسمائه تعالى تضمن ذلك بيان الحكم، أي أنه غفر لهم ورحمهم. وهذا يوضح لك معنى الوصف المتعدي. الله تعالى غفور، يثبت الاسم لله الغفور، ونثبت الصفة وهي المغفرة. ما إن المغفرة لا بد أن يتعدى حكمها وتصل إلى من يغفر لهم، وهكذا الرحمة. الرحيم اسم لله والصفة الرحمة، ولا بد من مرحومين يرحمهم. هذا معنى قوله إن دلت على وصف متعد تضمنت هذه الأشياء. نعم، مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع، إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم، مثل عليه بالسميع، ويمكن أن مثل بأكثر منه. السميع يثبت لله عز وجل الاسم السميع، ونثبت له الوصف وهو السمع، ونثبت له الحكم والمقتضى وأنه تعالى يسمع، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع، إن الله سميع بصير. اسم السميع يثبت اسما لله، وهو يدل على الصفة، متضمن للصفة. ثم لا بد من كلام مسموع يتحدث به الناس فيسمعه تبارك وتعالى. ولهذا لما اجتمع قرشيان وختنهما ثقفي، أو ثقفيان وختنهما قرشي، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال أحدهم: إن رفعنا أصواتنا سمع، وإن خفضنا لم يسمع. فقال الثالث: إنه إن كان يسمع إن رفعتم فإنه يسمع إن أخفضتم. فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهكذا رؤية الله يهدد بها: ألم يعلم بأن الله يرى؟ فكون نثبت أن الله تعالى بصير، نثبت الاسم ونثبت الصفة وهي البصر، ونثبت أن هناك حكما ومقتضى لهذا، وهو أنه تعالى يبصر العباد. ولهذا كان بعض السلف يربي ابنه على اسم الله السميع، هو صغير منذ الصغر يربيه على اسم السميع، كلما أراد يتكلم من طبع الصبي أنه يكذب ويدعي أن الشيء هذا له، ويدعي أنه ما قال، ويدعي أنه قال. فإذا أراد أن يتكلم ربه قال الله يسمعك، الله سميع، يتربى على هذا. الحاصل أن اسم الله تعالى السميع هو المثال الذي ذكره، والأمثلة كثيرة على الاسم المتعدي. نعم. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت تقدم بيان المعنى، بيان معنى المتعدي وغير المتعدي. الآن هذا فيما إذا دلت على وصف غير متعدي. نعم. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل. يتضمن إثبات الحي إثبات يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. نعم. الحي ليس من الأسماء المتعدية، فلهذا الاسم غير متعدي يتضمن أمرين اثنين: إثبات الاسم نفسه وإثبات الصفة، لأن هذا الاسم غير متعدي كاسم السميع وكاسم العليم. نعم. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. نعم. هذه التعبيرات لا بد أن يفهمها طالب العلم، وهي من تعبيرات الأصوليين حتى يتضح الأمر المرتبط بها في الأسماء والصفات. ونعطيك إن شاء الله تعالى تعريفاتنا. ذكر دلالة المطابقة، دلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له. سميت بالمطابقة لمطابقة المعنى لللفظ تماما، سميت بالمطابقة لمطابقة المعنى لللفظ. والمراد من تطابق اللفظ والمعنى عدم زيادة اللفظ على المعنى حتى يكون مستدركا، أو عدم زيادة المعنى على اللفظ حتى يكون قاصرا. يعني لا بد من تطابق المعنى واللفظ. إذا تطابق ما بين اللفظ والمعنى فهذه دلالة المطابقة. أما إن زاد المعنى على اللفظ فما هذه بدلالة المطابقة. نعطي مثالا على هذا، على دلالة المطابقة. كلمة الرجل تدل على الإنسان الذكر، هذا الأمر مطابق تماما. قلنا رجل فإنها تعني الإنسان الذكر، وكذلك كلمة المرأة دل على الإنسان الأنثى. لماذا ما قلنا الرجل يدل على الذكر؟ يعني الذكر كثير، لكن قلنا الإنسان الذكر لأن الإنسان يطلق على الذكر والأنثى، ويقال هذا إنسان وهذه إنسانة، كلمة الإنسان تطلق عليهما معا. ولهذا نقول الرجل هو الإنسان الذكر، والأنثى الإنسان، والمرأة الإنسان الأنثى. هذا معنى دلالة المطابقة. تأتي عندنا الآن دلالة التضمن. إذا عرفنا أن دلالة المطابقة يعني التطابق بين اللفظ والمعنى تماما، يتضح لك المراد بدلالة التضمن. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، دلالة اللفظ على جزء المعنى. ما الفرق بينها وبين دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة على تمام المعنى، أما التضمن فلم يأتي بالمعنى تاما، وإنما اللفظ دل على جزء المعنى. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه. دلالة اللفظ الآن على شيء خارج عن المسمى لازم له، وخارج عن هذا المسمى لكنه لازم لزوما ذهنيا، لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم. المثال الرقم 4 يدل على ماذا؟ على الزوجية، على الزوجية التي تقبل القسمة. الأربعة قابلة للقسمة، وعندنا الفردية والزوجية. الفردية مثل الثلاثة والواحد، هذه فرد، والزوجية مثل الأربعة والستة ونحوها، هذه زوج. فدلالة الأربعة الآن على الزوجية هل هي بالمطابقة؟ هل هي بالتضمن؟ لا، لأنها ليست مطابقة، ليست مطابقة كلمة الأربعة ليست مطابقة لكلمة الزوج، فنقول إنها دلالة مطابقة، وليست أيضا متضمنة. كلمة الأربعة، لفظ الأربعة ليس به جزء المعنى لكلمة الزوجية، لكن ما علاقة الأربعة بالزوجية؟ من خلال إيش؟ اللازم، أن الأربعة تدل على القسمة، فلو كان عندك أربعة كؤوس لاستطعت أن تقسمها اثنين اثنين. كلمة الأربعة الآن ليست مطابقة أو متضمنة لكلمة الزوجية، لكنها تعرف بدلالة الالتزام. وهكذا الثلاثة تدل على ماذا؟ على الفردية. فلو قال أحد الثلاثة هي الفردية أو الأربعة هي الزوجية، قيل هذا غير صحيح، لا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن، على أي أساس أن تفسر الأربعة بالزوجية؟ لأن الزوجية، لأن الأربعة تقبل القسمة، نقول هذه دلالة لازم وليست دلالة مطابقة. فهم هذه الأمور الحقيقة مفيد حتى يعرف الكلام الآن. نعم. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. نعم، الآن بدأ في التطبيق. اسم الخالق يدل على أمرين معا تقع المطابقة، هما ذات الله وصفة الخلق معا، فهنا تكون دلالة مطابقة. اسم الخالق الدلالة حتى تكون دلالة مطابقة لا بد أن يدل على أمرين معا، هما الذات ذات الله وصفة الخلق حتى تكون مطابقة. نعم. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. نعم، هذا الاسم يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، لأن كل منهما جزء المعنى، جزء لمعنى الاسم داخل في ضمنه. نعم. ويدل على صفتي العلم والقدرة للالتزام. طيب لو قال لك إنسان الخالق هو العلم والقدرة، الخالق يفسر بصفة العلم والقدرة، قيل لا يفسر هكذا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن، لكن اسم الخالق ما ارتباطه بالعلم والقدرة على النحو الآتي: لولا علم الله وقدرته لما حصل الخلق. لوقوع الخلق على هذا الأمر العظيم الجليل هذا يفهم كل أحد يعقل منه عظمة علم الله وقدرته، لكن ما نفسر الخلق بالعلم، لا، لكن نقول من هذا الخلق العظيم لا شك أن هذا الخلق لا يكون إلا ممن لديه تمام كمال العلم والقدرة. إذن هذا معنى قوله ويدل، يعني اسم الخالق، على صفتي العلم والقدرة الالتزام، لا بالمطابقة ولا بالتضمن. فلولا علم الله وقدرته لما حصل خلق السماوات والأرض، لهذا كما في الآية الآتية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الآن ذكر تعالى ما يتعلق بخلقه السماوات والأرض، ماذا قال بعدها؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الخلق على هذا الوضع العظيم يلزم أن الذي خلق سبحانه هو ذو العلم الواسع والقدرة التي لا تحد. هذا ما يتعلق بالدلالات الثلاث. نعم. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. دلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. نعم، لأنه إذا تدبر الدليل تبينت له معاني كثيرة يستنبطها من الدليل قد لا تكون منصوصة، لكن يبدأ إذا كان من أهل الاستنباط يقول: هذه دلالة لازم. لعل من الأمثلة توضحها قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب رفع المأموم بصره إلى الإمام. ما قال باب التفات المأموم، لا، ما يصلح يلتفت، لكن هل يرفع رفعا هكذا إلى الإمام؟ قد يحتاج. ثم روى بسنده عن أحد الصحابة رضي الله عنهم سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر؟ في المغرب والعشاء والفجر واضح لأنه يقرأ ويسمع. فقال: كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: باضطراب لحيته، يعني إذا تكلم هكذا صلى الله عليه وسلم تحركت اللحية. فالآن هو عرف من حركة هذه اللحية أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ، مع أنه لم يسمع، لكن حركة هذه اللحية دالة على أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ. وهكذا قال رحمه الله تعالى في الحديث هذا، في هذا الباب، روى أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحنون ظهورهم، يعني بعد الرفع من الركوع، حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. تأمل هذا الحديث الآن، الحديث فيه أن الصحابة لم يكونوا يحنون ظهورهم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. ماذا يلزم من هذا؟ أنهم يرفعون إليه أبصارهم، وإلا كيف يعرفون أن جبهته وصلت إلى الأرض؟ فلازم هذا الكلام أنهم يرفعون إليه أبصارهم. ولهذا جعل الباب رحمه الله تعالى باب رفع الإمام المأموم بصره إلى الإمام، لأن اضطراب اللحية كيف عرفت يا صاحب رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب لحيته، لولا أنك رفعت إليه بصرك. الفرق كما قلت فرق بين أن يلتفت هكذا ينظر إليه، هذا ما يصلح، لكن أن يرفع إليه بصره قد يحتاج أن يرفع إليه بصره. فعرفوا البخاري رحمه الله تعالى كأنه استدل بهذا من باب دلالة اللازم، كون الصحابة رضي الله عنهم لا يحنون ظهورهم بالركوع حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يفهم من هذا أنهم يرفعون إليه أبصارهم، وهكذا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، يكون الصحابة يرون لحيته تضطرب معناه أنهم رفعوا إليه أبصارهم، لعل هذا يوضح. نعم. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله فاعد. واعلم واعلم أن اللازم من قول الله، اللازم هو ما لا ينفك عن الشيء، اللازم الشيء الذي لا ينفك عن الشيء. مثال، إذا قلت اشتريت دارا، هذه الجملة ما اللازم منها؟ أن هناك من بنى الدار، أليس كذلك؟ أنت الآن اشتريت دارا، هناك أمر لازم وهو أن هناك شخص بنى الدار، لأنك تقول أنا اشتريت دارا. هذه الدار التي اشتريتها ودفعت فيها الثمن وسكنتها، هناك أمر لازم لا ينفك عنها وهو أن هناك من بناها، لأنها لو لم تبنى لما اشتريت. إذن هذا معنى قولك في اللازم هو ما لا ينفك عن الشيء، والمثال عليه كما قلت. اللازم من قول الله تعالى، سيتحدث الآن عن شيئين، لعل نتكلم في اللازم من قول الله لأن المتبقي قليل الآن إن شاء الله. اللازم يعني الشيء الذي لا ينفك عن كلام الله، وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن اللازم الذي هو الذي لا ينفك عن كلام الناس. نعم. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. هذا قيد مهم جدا، إذا صح أن يكون لازما في كلام الله، هذا يوجب التأكد من أن هذا فعلا مما يلزم من كلام الله، لا أن يورد لازما وهو ليس بلازم. فإذا كان بالفعل اللازم كلام الله فلا شك أنه حق، كما سيأتي في بيان السبب. لكن من المهم أن نعلم أنه لازم الحق في كلام الله، لا أن يدعى يؤتى بآية ثم يقال يلزم منها كذا، هذه الآية في هذا اللازم، أنت تلزم ما لا يلزم، اللازم الذي تريد أن تلزم به لا علاقة له بكلام الله. أما إذا كان اللازم مرتبطا فعلا بكلام الله، فلما كان كلام الله حقا كان اللازم لا بد أن يكون حقا، لكن من المهم أن يتأكد أنه من لازم كلام الله لا أن يدعى هذا بلا علم. نعم. إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. لا شك أن كلام الله حق، وهذا لا يتردد فيه مسلم، وإذا كان حقا فاللازم المترتب على كلام الله تعالى لا بد أن يكون حقا، وذكر سببين. السبب الأول في كون اللازم من كلام الله تعالى ورسوله لا بد أن يكون حقا أن كلام الله حق بلا ريب، ولازم الحق حق، كما أنك تقول لازم الباطل باطل، كذلك اللازم من الحق لا بد أن يكون حقا. الثاني، لماذا نقول إن اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعني نصوص الوحي لا بد أن يكون حقا؟ لأن الله يعلم الغيب ويعلم ما يلزم من كلامه، ولا يذهل ولا ينسى كالمخلوق، لأن المخلوق قد يقول كلاما ثم يقال تعال أتدري ما يلزم من كلامك؟ يلزم منه كذا، فيقول أعوذ بالله أستغفر الله أنا رجعت عن أصل كلامي. لماذا؟ لأنه لم يتفطن إلى أن هذا القول الذي قاله سيلزم منه كذا. أما الله فيستحيل أن يقال فيه هذا، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن هذا هو السبب في كون اللازم من كلام الله حق، أن كلام الله تعالى حق ولازم الحق حق. الأمر الثاني أن الله تعالى لا يمكن أن يذهل وينسى، فيقول حاشاه تعالى كلاما ثم يلزم من كلامه الحق باطل، مستحيل هذا أبدا ما يكون. كلام الله الحق يستحيل أن يلزم منه باطل بخلاف الإنسان، وقد يقول ما يظن أنه حق ثم يقال أتلتزم كذا؟ يقول لا لا لا أنا ما ألتزم. إذن عد إلى قولك أبطله الآن، لأن هذا لازم نشأ من قولك. ولهذا الشيعي إذا وجد في قلبه إيمان حقا قيل له إن تكفيرك الصحابة رضي الله عنهم سبك إياهم يلزم منه ماذا؟ الفتح في القرآن، لأن القرآن من نقله إلا الصحابة. إذا كان جاهلا ذاهلا قال أستغفر الله والله إني في ضلال مبين. نعم ما نقل القرآن ولا علم الناس الأحكام ولا فتح البلدان إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا رجل جهول نشأت على سبهم بين أبي وأمي فقلت كلاما لم أتصوره حتى أوقفتني عليه، فأنا أستغفر الله لا من اللازم من الأصل نفسه، لأن هذا اللازم الباطل ما نشأ إلا من قولك الباطل في الصحابة رضي الله عنهم. يقول فأنا أستغفر الله من اللازم ومن أصله الباطل الذي قادني به. وهكذا أقوال كثيرة يقولها الناس، فإذا كانوا صادقين وبين لهم بطلان اللازم رجع عن أصل القول، وإن كان متعصبا أو صاحب انتفاع من مذهبه الباطل صر وصار يجادل بالباطل، مع أن اللازم لا يمكن أن ينفك عنه، فيقول لا أنا سأستمر في سبهم ولا يلزم. يقول يلزم رغم أنفك، لابد أن يلزم، لابد من هذا، إما أن تترك قولك وإما أن تلتزم هذا. فإذا قال لا ألتزمه نقول نحن نلزمك به رغم أنفك، يلزمك هذا، وإن ادعيت أنه لا يلزم لكن نقول نحن نلزمك إياه رغم عنك، وإن تنصلت منه، تنصلت منه لا تستطيع التنصل. مثل القاذف إذا قذف إنسانا ثم قال أنا أتنصل، ما تستطيع تتنصل أنت الآن، قذفت وأتنصل الحكم الآن. فهكذا أقوال باطلة يلزم من هذا اللازم. الحاصل أن اللازم في كلام الله لا بد أن يكون حقا، لأن لازم الحق حق، لأن علام الغيوب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويعلم سبحانه تبارك سبحانه وتعالى لازم قوله بخلاف المخلوقين. المخلوقون كما سيأتي إن شاء الله تعالى اللازم في قولهم محل تفصيل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.